أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قد سمع بعض الأخوة محاضرة لأحد الدعاة يشوش فيها على مسألة السمع والطاعة وترك الخروج على الحكام، فأخذ يروج بعض الأخوة أن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول، فهل هذه المسألة من مسائل الأصول؟ فقد كثر اللغط حول هذه المسألة، نود جوابا واضحا على هذه المسألة. الذي أنصح به الناس وطلبة العلم أن يأخذوا العلم عن الأئمة والعلماء الراسخين في العلم والأثبات في العقيدة والسنة، ولا يلتفتوا إلى هؤلاء الدعاة الذين يشوشون على أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا لا يلتفتوا إلى حدثاء الأسنان في العلم، فالعلم له أهله ورجاله. لكن ما الذي ينتج من هذا الكلام الذي يروج له بعض الدعاة وحدثاء الأسنان في العلم من التشويش على أصول أهل السنة؟ ما الذي ينتج إلا تسويغ الخروج على الحكام أو الدفاع عن بعض الدعاة؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأما مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين في غير معصية الله والصبر على جورهم وظلمهم وترك الخروج عليهم، فقد نقلت فيها الإجماعات المتواترة عن أئمة السنة والعلماء، وقد ذكرت نذراً يسيراً منها في الأجوبة السابقة. وكونه أصل من أصول أهل السنة والجماعة يعني هذا مجمع عليه، وهذه المسألة من مسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة، قد دونوها في كتبهم ضمن أصول أهل السنة وأصول التوحيد وأصول الدين وأصول الإيمان وأصول العقيدة، ونصوا عليها في الكتب وفي الشروح، وهي من الأصول التي من خالف فيها ألحق بأهل البدع والأهواء، كما سيأتي الإجماع على ذلك الذي نقله الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام حرب الكرماني. فكونها من مسائل أصول أهل السنة والجماعة هذا لا مراء فيه ولا جدال، والذي ليس عنده علم إما أن يسأل العلماء أو يسقط على الأقل. فكم من دماء أريقت وأموال سلبت وأعراض انتهكت بسبب ما شاع وذاع من مذهب الخوارج والمعتزلة وثوراتهم التي ما خدمت إلا المخطط الصهيوني. فهذه بعض النصوص. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل يذكر هذا الأصل في أصول أهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أصول السنة صفحة 44 و45 و46 دار المنار، قال رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه رحمه الله. من فعل ذلك يعني بالخروج على ولاة أمور المسلمين فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان يذكران هذه المسألة من مسائل الأصول. فقد أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في الجزء الأول صفحة 177 و178 بسنده إلى أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى أن قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يداً من طاعة. انتهى. والإمام ابن أبي زمنين يذكر هذا الأصل في أصول السنة. قال ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة في الجزء الأول صفحة 276: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، ويرى أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. وقد قال في مقدمة الكتاب صفحة 7: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، إلى آخر ما ذكر. وهذا الإمام أبو عثمان الصابوني يذكر هذا الأصل ضمن أصول الدين، فقال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 6 في مقدمة الكتاب: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولاً في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح، وذكر منها صفحة 96: ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة العدل. انتهى كلامه رحمه الله. كل ما مضى يدلك على أنه أصل من الأصول وأنه مجمع عليه، وأن هذا ما كان عليه أئمة المسلمين وعلماء المسلمين والسلف الصالح وعلماء الأمصار ومشاكل ذلك. ويذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي هذا الأصل تحت عنوان أصول الاعتقاد عن أهل الحديث. قال رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. انتهى. وقال الإمام ابن بطة في الإبانة عند ذكر أصول السنة في العقيدة صفحة 191 192، قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وذكر منها صفحة 303 و305: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا نخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. انتهى. وكذا ابن الأزرق يبين أنها من عزائم الدين. نقل الشيخ عبد السلام البرجس عن صاحب كتاب البدائع صفحة 101 قوله: فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. انتهى. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة أنها من مسائل الأصول في مواضع عديدة من كتبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء 28 صفحة 128 و129: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال الأئمة من أصول دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. انتبه ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، إلى آخر ما قال. هذا كلام واضح أن هذه المسألة من الأصول. وذكر هذا الأصل أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية. قال أبو جعفر الطحاوي وذكر منها: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى من تخريج الطحاوية للألباني الصفحة الأولى والصفحة 68 و69. وذكر هذا الأصل شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب، فقال في الأصول الستة صفحة 89 في الأصل الثالث من الأصول الستة: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا له بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ انتهى. يقول: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. بالفعل هناك من يدعي العلم ويشوش على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويقول مسألة خلافية ومسألة كذا، ولا يراه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أو يروجون لمذهب الخوارج صراحة ويرون الخروج على ولاة الأمور كما عليه الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم. وكلام الأئمة والعلماء في هذا الباب كثير جدا. الحقيقة لا أريد أن أطيل في ذكر هذه الأصول من كتبهم، وهذه المسألة من مسائل أصول السنة التي من خالفها صار خارجيا مبتدعا على غير السنة والطريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح صفحة 287 و288 و289: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم، ثم ذكر كثير من الأئمة، إلى أن قال: لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه. انتهى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا مبثوثة في الكتب وفي الشروح. قدمت ما يسر الله عز وجل لي منها. بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ما صحة حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا فذلك الجند خير أجناد الأرض؟ هذا الحديث سنده تالف، أخرجه الدارقطني في المؤتلف المختلف، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وغيرهم من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحميري، عن بحر بن ذاخر المعافري، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. قلت: على هذا يكون الحديث معل بأربع علل: الأول التفرد، الثاني أن مداره على عبد الله بن لهيعة القاضي المصري وقد كثرت منه المناكير وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين وقد اختلط عليه بعد احتراق كتبه وكان يحدث من كتاب غيره فيخطئ وقد جرحه أكابر الأئمة فقد تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والنسائي وعمرو بن علي ومحمد بن سعد. وقال الجزجاني: لا يوقف على حديث ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته، وإن كان بعض العلماء ينتقي من حديثه ما رواه عنه الثقات قبل احتراق كتبه. العلة الثالثة بحير بن ذاخر المعافري، ويوجد في بعض الكتب بحر بن ذاخر وفي بعضها بن داخر، والظاهر أنه مجهول، فلم أجد من وثقه سوى ابن حبان ذكره في الثقات، ولكن ذكره جمع من الأئمة ولم يوثقوه، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن مأكولة في الإكمال ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، والظاهر أنه مجهول. والأسود ابن مالك لم أجد له ترجمة، لكن ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم أجد من وثقه، فالظاهر أنه مجهول أيضا. وقد ذكرت بعض الشواهد التي لا تصح في الأحاديث المحققة، يمكن مراجعة ذلك. ومما صح في فضل مصر ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وهنا تنبيه مهم أن مصر وجيشها الصخرة العاتية أمام المخطط الماسوني الصهي الصليبي الذي يهدف إلى تقسيم الدول الإسلامية جميعا، وهذا المخطط قائم على تدمير الجيوش القوية في المنطقة، وهم يسعون بكل سبيل للقضاء على الجيش المصري أو إضعافه، فهو الجيش الباسل الذي أفشل المخطط وحمى مصر وشعبها بفضل الله تبارك وتعالى من مشروع التقسيم. وهذا الجيش قد وقف أمام الخوارج وأمام غيرهم في المخطط الصهيوني الصليبي لإسقاط الدولة، وكان سبباً بفضل الله سبحانه وتعالى لوقوف مصر على قدميها وعلى ثباتها بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى قيامها وإفشال المخطط. نعم. هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والعقائد والأحكام الشرعية وغير ذلك، ورواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب والترهيب، حيث أن هناك بعض الدعاة يذكرون الأحاديث الضعيفة في الخطب والدروس وغيرها، فإذا أنكرنا عليهم قالوا يجوز في فضائل الأعمال؟ القول الصحيح أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ولا في الاعتقاد ولا في الأحكام الشرعية ونحو ذلك، وفي الأحاديث الصحيحة أو المقبولة غنية عن الضعيف والمنكر والموضوع وغيره، فلا يحتج بالأحاديث الضعيفة كما سيأتي. وقد جوز النووي العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال حتى نقل اتفاق أهل العلم على ذلك، فقال في مقدمة الأربعين النووية: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، انتهى. قلت: نقل الاتفاق غير صحيح، هذا أولا، فقد خالف في ذلك جمع من العلماء، وثانيا أن القول الصحيح هو عدم جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ولا الأحكام ولا العقائد. قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب قواعد التحديث في الجزء الأول صفحة 131: لا يعمل به مطلقا، أي الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، ذلك أيضا يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه، وعدم إخراجهما في صحيحيهما شيئا منه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا، حيث قال في الملل والنحل: ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي، إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه، وهو المتجه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين الحافظ ابن حجر سبب إعراض بعض العلماء عن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فقال في النكت على ابن الصلاح في الجزء الثاني صفحة 310، ونقل النووي في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام فيه الاتفاق، فقال صفحة 77: أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذا علمت هذا فقد نازع بعض المتأخرين وقال جوازه مشكل، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة، فينقلونه ويحتجون به، وفي ذلك تلبيس. قال: وقد نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ أبي بكر بن العرب المالكي أنه قال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. انتهى. وقد شدد الإمام مسلم رحمه الله على من يروي الأحاديث الضعيفة أو المردودة أمام من لا يعرف غير مبين لها، فقال في مقدمة صحيحه في الجزء الأول: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثماً بفعله ذلك، غاشاً لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيراً ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلاً أولى من أن ينسب إلى علم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا مع أن النووي رحمه الله تعالى بيّن أن جرح الرواة واجب، فقال رحمه الله: اعلم أن جرح الرواة جائز، بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم. انتهى من شرح صحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 124. قلت: وتعليل ذلك هو تمييز الأدلة صحيحها من سقيمها، حتى لا يعتمد الناس على أدلة ضعيفة أو منكرة أو باطلة، سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام أو في فضائل الأعمال أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة في الجزء الثاني صفحة 175 وما بعدها: المقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة أو أحاديث حسنة أو أحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة. قال: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وأنبه على أنه لا بد من بيان ضعف الحديث للناس حتى لا ينطرئ عليهم أو يغتروا به. وقد تقدم كلام الإمام مسلم رحمه الله، وقد قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، وخصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. انتهى كلامه رحمه الله من الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، صفحة 76. وحتى من جوز العمل بالأحاديث الضعيفة وضع لها شروطاً، فالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فيه أقوال، منها لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا العقائد والأسماء والصفات ولا في فضائل الأعمال وغير ذلك، وهو مذهب يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن حزم وابن العربي وغيرهم. الثاني جواز العمل به في فضائل الأعمال بشروط، وهي أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. الثاني ألا يكون الضعف شديدا. الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني أصل صحيح، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. فالشرط الأول يخص الترغيب والترهيب، يعني فضائل الأعمال بالعمل. ومن ثم أقول: كيف تتقرب إلى الله وتتدين بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به على أنه شرع؟ فإذا كنتم تعتقدون أنه شرع فلماذا تفرقون بين العمل بالضعيف في العقائد والأحكام وبين الفضائل؟ ثم هذا التخصيص غير صحيح، بل لا بد من الأدلة الصحيحة أو المقبولة حتى نتدين لله سبحانه وتعالى بالعمل بها في الجميع. وأما الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به، فهذا يدل على أن العمل على الصحيح أو الأدلة العامة الصحيحة وليس على الضعيف. الشرط الرابع وهو ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هذا شيء عجيب، إذ كيف أعمل بعمل لا أعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل به على أنه قرب وعمل مشروع؟ هذا لا يصح. قلت: وهذه الشروط تدل على فساد العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ولا شك أن العمل بالأحاديث الضعيفة يفتح أبوابا كبيرة للبدع والمحدثات والخرافات والمخالفات والعقائد الباطلة والمنحرفة والأخبار غير الصحيحة إلى غير ذلك. كم عدد درجات الجنة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. درجات الجنة كثيرة وكثيرة جدا، لا يعلم عددها ولا حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث فيه أن الله أعد للمجاهدين 100 درجة، وهذا لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن العدد هذا خاص بالمجاهدين. وروى أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن منازل الجنة كثيرة، بدلالة ظاهرة في النص أن الإنسان يرتقي بحسب منزلته في تلاوة أو حفظ الآيات. قال السيوطي رحمه الله في الديباج في الجزء الرابع صفحة 475 قال القاضي: يحتمل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهما يتراءون كالكوكب الدري. ويحتمل أن يكون المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظم الإحسان، وأنه يتفاضل تفاضلاً كبيراً، أو يكون التباعد في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي: والأول أظهر. وقال القرطبي: الدرجة المنزلة الرفيعة، ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس. قال: ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى. ألا ترى أن في هذا الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ قال: فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد آي القرآن، وهي تنيف على 6000 آية، فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها. وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته، انتهى. الخلاصة أخي السائل أن درجات الجنة كثيرة وكثيرة جدا، لا يعلم حصرها إلا الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.